لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على الأحكام المتعلقة بالصيام، وقد عقد المؤلف رحمه الله كتابا للحج يبين فيه فضله وأركانه وواجباته وشروطه ومحظورات الإحرام وما يتعلق بذلك، ويبين فيه أحكام العمرة وفضلها وأحكامها. وقد صدر المؤلف رحمه الله كتاب الحج بحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الحج معناه في لغة العرب القصد، ومعناه الشرعي الاصطلاحي هو قصد مكة على سبيل التعظيم في زمن مخصوص وعمل مخصوص. وأما العمرة معناها في اللغة الزيارة، ومعناها شرعا زيارة البيت الحرام على هيئة مخصوصة. وقد بين الله جل وعلا حكم الحج، وهو أنه ركن من أركان الإسلام، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر، وحج الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتمروا، ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. وإنما اختلفوا في العمرة، فقال بعضهم إنها واجبة، وقال بعضهم إنها ليست بواجبة. والذي يميل إليه الكثير من أهل العلم أنها واجبة، لأدلة ستأتينا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة أن أباها مات ولم يحج أتحج عنه؟ قال حجي عن أبيك واعتمري. ومن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا مزيد كلام على هذا الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج نادى في الناس لأجل أن يحجوا معه ويعرفوا الأحكام، فكان أن اجتمع المسلمون من بقاع الأرض ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه ويأخذوا عنه مناسكهم. ومما كان يكرره عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. والحج واجب في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد، حيث أنه لم يفرض عليهم الحج كل سنة، وإلا لما استطاعوا. والحج هو عبارة عن مؤتمر يمثل فيه جميع أبناء المسلمين على اختلاف لغاتهم وأوطانهم وألوانهم. وهذه التجمعات إذا تأملناها وجدناها متنوعة، فهناك تجمع لأهل الحي في الصلوات الخمس، وهناك التجمع لأهل الأحياء في صلاة الجمعة، وهناك التجمع لأهل البلد في صلاتي العيدين، وهناك التجمع لأهل الأرض وهو في الحج. ذلكم أن دين الإسلام هو دين الاجتماع والتعارف والتآلف والتآخي والتآزر، لأجل أن يعرف الإنسان ما عند إخوانه وحالهم وما يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيتعاون على البر والتقوى. يتجمعون على بساط التعبد لله والتقرب إليه، لا وراء شعارات وهتافات وترهات وأباطيل، وإنما يجتمعون هذه التجمعات تقربا إلى الله جل وعلا في هذه الأوقات المتنوعة المتعددة بحسب وقتها وحجمها ومكانها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. كفارة بمعنى أنها تمحو وتزيل ما بين العمرتين من آثار الذنوب والخطايا، والمراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، وحقوق الآدميين لا بد من ردها إليهم وإباحتهم لصاحبها. فالعمرة إلى العمرة إذا أن إنسان اعتمر مرتين في السنة أو في السنتين أو في الخمس سنوات ونحو ذلك، فما بينهما يمحى. والمراد بذلك العمرة الصحيحة التي يؤديها صاحبها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها خالية من الإثم. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من العمرة، والمراد بهذا العمرة التي يأتي بها الإنسان من خارج مكة، يكون قادما فيها إلى مكة، وليس المراد بها ما يعمله بعض الناس من الخروج من مكة لتكرار العمرة، فإنه لم يعرف ولم يعهد عن أحد أنه عمل ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا ما ورد من فعل عائشة رضي الله عنها لما أنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متمتعة، ففي أثناء الطريق قبل وصولها إلى مكة جاءتها العادة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول تمتعها إلى قران، وكان قد دخل عليها ووجدها تبكي، فسألها عن حالها وقال لعلك نفستي، فقالت نعم، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما عليك إلا أن تدخل الحج على العمرة، لأنها لا تطهر إلا بعد عرفات، أما لو كانت تطهر قبل ذهاب الناس إلى عرفات فإنها تستطيع أن تكمل عمرتها، لكنها لا تطهر إلا بعد عرفة. فلما انتهت من مناسك الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انصرف نساؤك بحجة وعمرة وانصرف بحجة، فمنعها اول الامر فألحت عليه ثانية وثالثة، فلما رأى الحاحها اذن لها وامر اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان يخرج معها محرما لها، وامرها ان تحرم من ادنى الحلم وهو التنعيم، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة وجاءت بها، ولم يحرم معها محرمها وهو عبد الرحمن. وأخذ من هذا أهل العلم أن مثل هذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في هذا ولم يأذن به إلا بعد الإلحاح، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا ممن هو مقيم بمكة أن يخرج إلى الحل لأداء العمرة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن من كان بمكة ليس عليه عمرة إلا إن خرج منها وأراد الرجوع إليها فإنه يأتي محرما، أما أن يخرج منها لأجل أن يؤدي العمرة فإن هذا العمل ليس فاضلا، لأن ما هو فيه من بقاء بمكة وطواف بالبيت أفضل من ذهابه إلى الحل وعودته، ويشتمل عمله على سعي وتنقل من مكة إلى الحل ثم من الحل إلى مكة. وعلى هذا فالإكثار من العمرة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي عمرة الآفاق الذي يأتي بها من خارج مكة، ويدخل في ذلك لو أن إنسانا أدى العمرة وبعد أدائه لها ذهب ليقضي غرضا له في جدة أو خارج الحرم كما لو كان في الشرائع أو التنعيم أو ما وراءها، ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فحينئذ الأفضل له أن يأتي محرما ولو لم يكن هناك فاصل بين العمرتين إلا ساعات قلائل. وهذا خلاف ما يظنه بعض العوام من أنه لا بد من أيام معلومة بين العمرتين، فليس هناك حد فاصل بين العمرتين، بل يستطيع الإنسان أن يأتي بعمرتين في يوم واحد، المهم هو أن لا يكون خروجه من مكة لأجل أن يأتي بالعمرة، لأن بقاؤه بمكة أفضل، لكنه لما خرج وأراد أن يرجع فالأفضل له أن يأتي محرما بعمرة. أما الحج فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. هل هو كل حج؟ قال لا، وإنما هو نوع من الحج. ما هو؟ قال الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي أدي تاما بأركانه وشروطه وواجباته، وامتنع الإنسان فيه عن المحظورات، وخلصت نيته لله تعالى، لم يكن فيه رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك، وإنما أداه الإنسان لله خالصا وكان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال حجه من الالتزام بالواجبات والبعد عن المنهيات والمحرمات، فلم يكن في حجه تقصير في أمر واجب أو تعاطيا لمحرم، وإنما كان مبرورا يعني مشتملا على البر، وهو ما اتقى فيه العبد ربه وأداه كاملا. وهذا الأمر سهل ومكافأته مجزية، لأن الإنسان كونه يحصل على الجنة هذا غنم كبير، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أن تحصيلها إنما يكون بالحج المبرور. والحج المبرور مسألة لا تشكل على من حرص على تحصيله، ما على الإنسان إلا أن يكون مجتهدا في التعرف على الأحكام قبل الحج، ويكون ملتزما بتطبيقاتها أثناء الحج. من خلال التتبع لحال الناس في الأزمنة الماضية يلاحظ الإنسان أن نسبة كبيرة ممن يأتون للحج لا يعرفون من الحج إلا الحاء والجيم، وماذا يعمل في الحج لا يدري إلا أنه يذهب إلى مكة. ولهذا كثير من الأخطاء تقع منهم بسبب الجهل. فهل حج هؤلاء مبرور؟ الجواب لا. الحج المبرور هو الذي يؤدى على المنهج الصحيح الذي كان يؤديه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي هذا ويقول ترك ركنا، وذاك يقول ترك واجبا، وثالث من يقول ارتكب محرما، فأعمال هؤلاء ليست مبرورة، وإنما أعمال هؤلاء فيها خلل ونقص، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وخالصا. ورابع جاء للحج ليقال ويكتب أمام اسمه الحج فلان، فجاء للنزهة والفرجة، فهؤلاء كلهم ليسوا من أصحاب الحج المبرور الذي مكافأته هي تحصيل جنة. فهذه المكافأة إنما تحصل للإنسان الذي اتقى الله جل وعلا وأدى المناسك على الوجه الصحيح. ولهذا يجب على الحجاج جميعا أن يعرفوا كيف يحجوا قبل أن يحجوا، حتى لا يقعوا في الخطأ والتقصير. وكثير منهم يشكل عليه مسألة بسيطة، ولو أنه تعرف على الأحكام ما أشكلت عليه، وآخر يجرؤ على ترك ركن من أركان الحج أو يعمل كبيرة من الكبائر وهو يظن أنها سهلة وأمرها حين. فمع الجهل لا يفرق الإنسان بين الركن والمباح، وهذا هو مكمن الخطر. والله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، فالاستغفار بعد العلم، فلابد أن تعلم ما هو المطلوب منك في هذا الحج ثم تؤدي الحج، ويكون حجك على المنهج الصحيح. لابد أن تعرف كيف أن تؤديه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجز ذلك كله بهذه العبارة: الحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة، وأنعم بها وأكرم من منزلة عالية غالية، وسلعتها سلعة ثمينة وتحتاج من الإنسان إلى اجتهاد في تحصيلها بالتعرف على الأحكام وتنفيذها على الوجه الصحيح مع الإخلاص لله جل وعلا في هذه الأعمال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله صحيح. ثم ساق حديثا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حريصة على تحصيل الخير، ولأن ثواب المجاهدين كبير، فهو ذروة سنام الإسلام. رغبت عائشة رضي الله تعالى عنها في تحصيل هذا الأجر، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد، وهذا بحذف حرف الاستفهام، يعني هل على النساء جهاد أو أعلى النساء جهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: نعم، يعني عليهن جهاد، لكنه من نوع آخر، عليهن جهاد لا قتال فيه. لأن الجهاد هو بذل الوسع والطاقة في قتال العدو، لكن هذا في حق المرأة غير مطلوب، وعليها نوع آخر لا تعرض فيه نفسها لما لا تقدر عليه، وتحصل الأجر ببذلها للطاقة والوسع والجهد في مناسك الحج. والجامع بين الحج والجهاد هو أن كل منهما فيه بذل جهد وطاقة، لكن الحج ليس فيه تعريض للمرأة لما لا تقدر عليه ولم تؤهل له ولم تخلق له، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يبين لنا فضل الحج والعمرة وعظيم ثوابهما، وأن الله تبارك وتعالى يجزل للحاج والمعتمر الأجر والثواب إذا أدى نسكه على الوجه الصحيح، كما أن المجاهد منزلته عند الله تعالى عالية. وهذا من الأدلة الدالة على وجوب العمرة، قوله عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة يعني عليهن الحج والعمرة. وإذا وجب في حق النساء فهو في حق الرجال أيضا آكد. وهذا الحديث يرد على القوم الذين ينادون بعدم التميز بين المرأة والرجل، المؤتمرات التي تعقد ومنها ما عقد أخيرا في مؤتمر عالمي وقع فيه أقطاب العالم على عدم التميز بين المرأة والرجل. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لا، في تميز، الرجل يقاتل والمرأة تحج تأتمر، وكل منهما قد حصل الجهاد، لأن المرأة لا يصلح أن تمسك الأسلحة التي يستطيع أن يتولاها الرجال، لأن خلقها وتكوينها وخلقها وطبعها لا يلائم ذلك، ولا تتحمل ما يتحمله الرجال، ولا تستطيع أن تقف ما يقفه الرجال، كما أن الرجال لا يستطيعون أن يقوموا بعمل المرأة، فلها أعمال أخرى خاصة بها لا يستطيع الرجال أن يقوموا بها، فهي ربة البيت ومربية الأجيال، وهي الأم الحنون والزوجة المصونة والأخت الكريمة والبنت الرقيقة. وعلى هذا فلا يصلح الخلط بين الجنسين، فلكل منهما خلقه وخلقه، ولا يصلح أن يقوم بعمل واحد بالتساوي، وإنما هناك أعمال خاصة بالرجال وأعمال خاصة بالنساء، مع أنهما يشتركان في بعض الأمور التي لا مانع من قيام كل منهما بها، فكل منهما تجب عليه الصلاة، لكن الرجل يصلي في مجامع الرجال في المساجد، والمرأة في بيتها خير لها، كل منهما يصوم، والمرأة تأتيها الدورة والنفاس فتفطر، وليس الرجل كذلك، وكل منهما إذا كان له مال يزكي، وكل منهما له الحج، لكن المرأة لا تحج إلا إذا كان معها محرم، والرجل ليس بحاجة لذلك. إذن هناك أحكام خاصة بالرجال وأحكام خاصة بالنساء، وأحكام مشتركة بينهما، وهذا يعني التميز لا عدم التميز. فليعلم ذلك كل من كان عنده أدنى فهم لمثل هذه القضايا. وهذا الحديث شاهد على هذه القضية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولهذا فإنه يزعج الناس في هذا الزمن، أحكام الشريعة تزعجهم وتضايقهم، لأنها تتمشى مع العقل والفطرة والمنطق، وهم يريدون العبث والفوضى، ويريدون أن يحل بالمجتمعات الاضطراب وعدم الانضباط، حتى أنهم يعملوا ما يحل لهم من الفساد والإفساد في هذه الأرض. متناسنا بذلك أن أحكام الله إنما هي أحكام الصانع الذي خلق الرجل وخلق المرأة، وجعل في كل منهما ما يناسبه، وشرع له من الأحكام